القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا بكم اعزائي المستمعين، لقاء جديد من استوديو 2 على اثير موجات اذاعه البرنامج العام، والنافذه الاولى في استوديو 2 مع اللغه المعاصره على هواء القاهره. هشام محفوظ، امان هلال. أهلا بكم أعزائي المستمعين، من يمن الطالع أن لقاء اليوم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة ضمن استوديو 2 يتماس مع يوم عيد الشرطة، يوم البسالة والتضحية والفداء. في العيد 68 نتذكر هؤلاء الرجال دائما بكل التقدير وبكل ما يعبر عن تقديرنا لأدائهم بجندية وكفاءة في الأداء. البداية يعني إذنوا لنا أن نبتعث من ذاكرتنا هذه الكلمات لأحد الشعراء في القرن الرابع الهجري، الشاعر أبو الفتح البستي. قال: إذا افتخر الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. وإذن لنا أعزائي المستمعين في هذا اليوم أن يكون معنا فارس من فرسان المعارك وفرسان القلم والإبداع والفكر، معنا السيد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي في هذا اليوم. نرحب بسيادة اللواء، وبالتأكيد حينما يفتح أدراج ذاكرته سيقدم أرق الكلمات في يوم عيد الشرطة، يوم الوفاء والتضحية. أستاذنا سيادة اللواء الدكتور سمير فرج، أهلا بكم يا فندم. أهلا بحضرتك وكل المستمعين وكل شعب مصر، ونقول له كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب يا فندم. يعني هذه التهنئة من حضرتك لرجال الشرطة في يوم التضحية، ونحن أيضا إذن لنا أن نقدم لك التهنئة بكتابكم الجديد وداعا للسلاح. فيعني رجال الشرطة وجموع الشعب المصري يتلقون تهنئتك في عيد الشرطة، واسمح لنا أن تتلقى أيضا التهنئة منا جميعا بهذا الكتاب يا دكتور. تماما فنم، ألف شكر لحضرتك. نقول في البداية فن الشرطة المصرية زيها زي أي شرطة في العالم. أولا مهمتها تأمين الجرح الداخلية. كل بلد في العالم أول ما دولة بتنشئ نفسها أول حاجة بتعملها هي قوات الشرطة المسؤولة عن البلد والمواطن جوه. الشرطة المصرية على كده قدمت من 50 سنة عمل بطولي عندما وقفت أمام المستعمر الذي كان يتمركز في منطقة القناة وحاول اقتحام قسم شرطة الإسماعيلية. عمل بطولي رائع، ومن يومها أصبح هذا اليوم عيدا للشرطة، الشرطة المصرية أنها مش بتحمي داخل البلد بس، ولكن حمت أمن وكرامة المواطن المصري المستعمر. حقيقي احنا بنديهم كل التحية وكل التقدير، خاصة لأن هم بيشاركوا في العمل دعم الإرهاب، ولولا عملهم وجهدهم النهارده مستوى السياحة رجع تاني مرتفع تاني. ما كانش النهارده انجلترا من الشهر اللي فات اعلنت رفع الحظر عن شرم الشيخ للسياحة البريطانية، ما كانش النهارده شكل الامن والامن. انا نفسي بس في يوم تيجي حد من الفئات الاجنبيه اللي هنا بالصفه السفارات والقنصليات وتساله يقول لك احنا بنمشي في القاهره وفي مصر كلها 24 ساعه ما لو انت في يوروب ما تقدرش تمشي بسرعة بعد الساعة 6 بالانتخاب. كل ده مين بيحققوا؟ هم رجال السلطة العظماء الأفضل. احنا نحييهم في يوم عيدهم ونقول لهم احنا بنشكركم وبنطمنكم احنا معاكم وبنحبكم لأنكم انتوا اللي بتقدموا لنا الأمن والأمان. نعم سيادة اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إذا لنا نواصل الحوار مع حضرتك بعد هذا الفاصل الغنائي. كلمات من الجيش المصري، تحية وسلام من الجيش المصري لرجال الشرطة المصرية في يوم عيد الشرطة، ثم نواصل معك اللقاء يا فندم. سرعة على هواء القاهرة، عدنا مرة أخرى لسيادة اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. الكلمات الرقيقة من قلب حضرتك من تاريخ خبرتك في مواقع القتال، فأنت من أبطال 6 أكتوبر. سيادة اللواء تحيتك لرجال الشرطة يعني مثمنة عند هؤلاء الأبطال دون شك. تمام يا فندم، طبعا دول نور عينينا في مصر فعلا، رجال الشرطة اللي بيقدموا الأمن والأمان لنا ولضيوف مصر وشعب مصر، وإن شاء الله إن شاء الله على أيديهم تعود لمصر الأمان والطمأنينة والاستثمار في الفترة القادمة. كتاب حضرتك الجديد الذي نهنئك عليه اليوم في إصداره وداعا للسلاح، اختيار حضرتك لهذا العنوان يا دكتور وأنت الفارس الأصيل الذي نجح في مهام الحياة العسكرية وكذلك في مهام الحياة المدنية، فلقد تقلدت العديد من المناصب، يعني الأوبرا جعلت لها وجها جديدا حينما كانت تحت رئاستك، أيضا الأقصر تحولت من مدينة إلى محافظة، أيضا كان هذا بجهد وجندية وكفاءة في الأداء. سيادة اللواء وداعا للسلاح، هل طاوعك قلبك على وضع هذا العنوان؟ أنا أخذت العنوان ده من الآخر. نعم. أنا عشان بقول إيه، إن بعد ما تركت الخدمة العسكرية في القوات المسلحة بعد تقريبا 48 سنة، لأن أنا دخلت القوات المسلحة وأنا عندي 15 سنة التحقت بالكلية الحربية، اتخرجت عشان كان حرب اليمن وأنا عندي 17 سنة ضابط، حاربت في اليمن وأنا عندي 17 سنة وثلاث أشهر لمدة 3 سنين كاملا، رجعنا على نكسة 67 كنت في سينا في الكونتيلا، رجعنا منها على حرب الاستنزاف على قناة السويس، الموقع بتاعي كان على المية بيني وبين العدو الإسرائيلي 200 متر لمدة 6 سنوات حرب الاستنزاف. وبعد الخدمة الطويلة دي عندما تركت القوات المسلحة لأنضم للخدمة المدنية كنت بقول إن أنا هقول ساعتها وداعا للسلاح، إن أنا هسيب السلاح اللي أنا قعدت فيه كل هذه الفترة. ولكن فوجئت إن أنا بعد ما سبت حياتي العسكرية لا، كان هناك بندقية أخرى في حياتي المدنية. زي ما قلت حضرتك في الأوبرا 4 سنوات أعتقد لو قعدت مع أي حد يتقالك إن إحنا عملنا شغل كويس. ثم جاءت 7 سنوات في الأقصر، حقيقي حولناها إلى أكبر متحف مفتوح يعني. فما كانش وداعا للسلاح بعد ما سبت القوات المسلحة، لا، كان هناك سلاح آخر في الحياة المدنية استكملت في حياتي في العمل المدني. سلاح العصر اليوم إذن مختلف عن سلاح أمس، ده اللي فهمته من كلام حضرتك. بالضبط يا فندم. نعم. طيب النهاردة يعني بما أنه السلاح استجد النهاردة وصور المواجهات اختلفت النهاردة، بالتأكيد لديك من واقع الخبرة كاتب ومفكر استراتيجي وفارس خاض غمار المعارك منتصرا إن شاء الله دايما، من واقع هذه الخبرات نصائح لنا لمواجهة هذه الأسلحة الجديدة. تمام. هو طبعا العصر بيتحول من وقت لوقت، يعني يمكن في آخر أيامنا وأنا في القوات المسلحة ما كان يدوبك التلفزيون المحمول طلع، واللي كنا بنعتبره كل يوم بتنضاف على تليفون المحمول حاجات أخرى. وأنا مدير الشؤون المعنوية لما جبنا عربيات عشان ننقل لما يكون لنا أحداث في القوات المسلحة شارك مصر في الأقمار الصناعية وعربيات وعليها، النهاردة الكلام ده كله بيتنقل من خلال تليفون، انت فاهم، من خلال كل المحطات صحيح في العالم. صحيح. فالتطور بقى عظيم وبقى كبير، فإحنا لازم تمشي مع التطور. أنا أحكي لك معلومة صغيرة. أنت عارف الكرنك في الأقصر هو الترمومتر اللي بيقول لنا يعني الأقصر بيجيها كم سايح النهاردة، فأرفع السماعة في نهاية اليوم وقول كم تذكرة، يقول لي 8000 10000. فلما دخل الواي فاي أول مرة مصر فقلت أنا هنزل الواي فاي في الأقصر مجانا، الناس كلهم هناك وقفوا ضدي، لا نبيعه وياخد مش عارف ايه. يا جماعة انا كسبان، المكسب اكبر. تخيل بقى ال 12000 ال 8000 ال 10000 كل واحد فيهم بيبعت صوره من الكرنك لقرايبه في العالم كله، دي تساوي الكثير. فمعنى انك تستغل التكنولوجيا لصالح بلدك هكسب منها قد ايه مهما كان لو خدت مثلا فلوس، وطبعا مش كله هيدفع، لكن كل واحد في العشر تلاف التمن تلاف الاتناشر الف بيبعت صورته وهو في الكرنك لايف الى اهله في كل انحاء العالم، فكانت دي اكبر دعاية للأسرة لمصر. عشان كده زي ما حضرتك قلت لازم نستغل التكنولوجيا الحديثة في ان احنا نطور نفسنا ولصالح بلدنا ولصالح البلد اللي احنا فيها. أعود مرة أخرى لو تسمح لي سيادة اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أعود مرة أخرى لعنوان كتاب حضرتك المهم جدا في إصداره، في هذا الإصدار الجديد وداعا للسلاح، يعني 11 فصلا هذا الكتاب، وفيما يبدو كل فصل من هذه الفصول الأحد عشر بيمثل محطة من محطات دكتور سمير فرج فيما يبدو. بالظبط يا فندم. يعني اول محطه كانت النشأة ومدينه في مدينه بورسعيد. حقيقي في بورسعيد علمتني حاجه كتيره جدا. المدارس كانت زمان كنا بنتعلم فيها الهوايات، تخلي وانا في مدرسه بورسعيد الثانويه الاعداديه بنين كان عندنا هوايات قسم التصوير، فوالدتي اشترت لي كاميرا ب 4 جنيه، مش هنسى انا كتبت مقاله في الاهرام بكده، كاميرا بوكس ب 4 جنيه، اتعلمت فيها جوه المدرسة. كان عندنا كل أسبوع 2 ساعة هوايات، نطلع وياخدنا المدرس بره المدرسة ونصور، وبعدين نرجع نحمض ونطبع جوه المعمل. تخيل اتعلمت الكلام ده، تمر السنين وابقى رئيس إدارة الأوبرا المصرية وافتح معارض تصوير جوه الأوبرا وافتكر اللي اتعلمته في مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين. تخيل. الله. شوف قد ايه كان التعليم راقي. نعم. وقد ايه البلد الجميلة ويعني اما بيتقال لي مره انت رحت الاوبرا وفهمت المزيكا ازاي، قلت لهم لان النشأة بورسعيد، بورسعيد كانت كلها كانت نص البورسعيد اجانب، الجاليات الايطاليه والفرنسويه اللي كانت بورفؤاد والمالتي واليوناني، كل ده انت اتعلمنا منهم الثقافه بتاعتهم، كل ده اديتك ثقافه. فحقيقي نشأة بورسعيد علمتني كتير قوي ثقافيا، ده زائد انها اللي خلتني ابقى ضابط، لان انا عشت العدوان 56 بورسعيد، كنت طفل صغير وشفت لما اقتحموا الانجليز بلدي، وقعدنا في حرب العصابات معاهم طول الفتره، وازاي استشهد الكتير لحد ما انسحبوا 23 ديسمبر يوم ما قررت لازم ابقى ضابط عشان ادافع عن بلدي. فالنشأة في بورسعيد كان لها اثر كبير جدا على حياتي. يعني ذكرياتك التي لا تنسى بالتأكيد هي غذاء ووقود للشباب النهاردة، علشان يعني نعمل بجندية، كل شاب يعمل بجندية دكتور سمير فرج في مجالات العمل المختلفة، ليس شرطا في غمار المعارك بالأسلحة التقليدية المعتادة. ذن لي سيادة اللواء، في عبارة دايما لما بنتحدث عن مبيعات الكتب عبارة الأكثر مبيعا، هل شغلتك هذه العبارة أو هذه الجملة وأنت تدشن هذا الإصدار الجديد وداعا للسلاح في عالم مبيعات الإبداع والفكر والثقافة؟ والله أنا لما كتبت الكتاب لم أكن أنظر إلى المبيعات والحجم بتاعه، ولكن أنا فوجئت ان السنة اللي فاتت لما طلع في اول يوم في معرض الكتاب في اول 4 ايام الطبعة الاولى خلصت وبدأنا الطبعة التانية النهاردة، تاني يوم او تالت يوم النهاردة، ويمكن كان حد هناك الصبح بيقول لي احنا رحنا للمعرض اللي هي العمل الكتاب، فبيقولوا له احنا كل يوم العربيات اللي بتيجي من المطابع اهم كتاب يجي هو كتاب وداع للسلاح بتاع سمير فرج لانه اكتر المبيعات. انا بس ده ما كانش في ذهني، والله انا كان في ذهني ان انا نوثق تجربة انسانية لاولادنا وشبابنا يعرفوا عملنا ايه في الماضي عشان يستفيدوا فيها في الفترة القادمة. لكن الحمد لله ان شاء الله الكتاب بتاعي محقق السنة دي زي ما حصل السنة اللي فاتت نسبة كبيرة من المبيعات، ودي حاجة تسعدني الحمد لله. وداعا للسلاح هذا الكتاب دكتور سمير فرج لمن يهديه الآن على الهواء؟ اهديه لشباب مصر، صدقني شباب مصر، انت عارف ان هو 60% من التعداد بتاعنا الشباب، الشباب هو ده اللي هيبني مصر في الفترة القادمة. في سنة 1999 قبل ما نخش القرن الجديد سألوا رئيس وزراء اليابان انتوا بتعملوا ايه للشباب، انتوا بتعملوا ايه لليابان الفترة اللي جاية؟ قال لهم احنا كل اهتمامنا بالشباب لان هو ده اللي هيقود اليابان في القرن 21، عشان كده انا بأهدي كتابي للشباب وارجو انه يقروا لان هيستفيدوا بيه، لان هم اللي هيقودوا هذه البلد وهذه الامة في الفترة القادمة، ونرجو لها الرخاء والازدهار على ايدين شباب مصر بإذن الله. السيد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، يعني الدقائق في حواري معك تمر سريعا يعني، لكن يعني كل ثانية في هذه الدقائق التي قضيتها في الحوار معك قدمت لي الكثير أنا شخصيا، وأعتقد هذا ما وصل حضرات المستمعين من السعادة والإفادة. وثق دكتور سمير أننا إن شاء الله سنعمل بجندية، وإذا كنت قد تركت يعني مجال العمل بالسلاح المعتاد ودخلت إلى العمل في مجال القلم والفكر ونشر الوعي لكي نظل في تماسك يليق بما قدمتموه من تضحيات، فوصلتنا الرسالة وسنعمل إن شاء الله على أدائها بكفاءة. ألف شكر يا فندم، ومصر كل سنة وانتم طيبين يا مصريين، وعيد شرطة سعيد، وعيد كويس على الأمة العربية، ويا رب إن شاء الله مصر تبقى فترة عظيمة في الفترة القادمة بإذن الله لأولادنا وأحفادنا، لأن احنا نستحق ذلك. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا فندم، ومبروك وعبال الكتاب الألف بعد المية إن شاء الله. شكرا. من جديد بنعلي ايد وياها ايد، من جديد بنعلي ايد وياها ايد، من جديد هتطلع الفجر. عشيق قمنا نبني يا بلدنا هناك اتصال بين احد المستمعين. الو السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الشرطه. وانتم بكل خير. ومن قبله المناورات العسكريه الرفيعه الشان التي اسعدتنا كثيرا. محمد عدلي نجا حمادي. اهلا استاذ محمد. طبعا المناوره قادر 2020. نعم. كنت أتوقع حضرتك إن الحلقة الماضية يعني سنتحدث في هذا الشأن، لكن يبدو أن الأمور الثقافية برضو لها دواعي كثيرة حضرتك. نعم فندم. يعني ذكرني مرة أخرى، كان زميلتي تتواصل معي، زميلتي أمان هلال قاعد عليها، ما قلت مرة أخرى ما سمعتش فندم. لا حضرتك. كنت أتوقع يا دكتور الحلقة السابقة يوم السبت الماضي. نعم. أنها ستكون في مضمار قادر 20 والأشياء العظيمة الجليلة. يبدو أنه سقطت منك حلقة يا أستاذ عدلي، لأنه كان هناك بالفعل حوار حول قادر 2020 ليس فقط في اللغة المعاصرة وإنما في فتراتنا الإذاعية المختلفة، تغطيات متلاحقة متتابعة متماسكة لمتابعة هذا الحدث المهم جدا. يعني حضرتك هو يبدو أن المناورة أصلي كانت على مرحلتين حضرتك. أو الدكتور سمير فرج يعني أسعدنا وقدم لنا يعني بدون شك. يعني حضرتك اسمح لي بدقيقة واحدة. اتفضل. كل الأحبة يطلبون رضاك وأنا بدمي قد رويت ثراك، إن كان في سنن الحياة ضريبة فأنا بروحي قد فديت حماك، قلب يسافر في الحياة بطولها ما حب شيئا في الوجود سواك، يا قبلة الدنيا وتاج زمانها الله في قمم العلا سواك، يا مصر يا واحة للحب تؤوينا مدي ذراعك يا أماه ضمينا، دقات قلبك في ود تهدهدنا وكف برك بالخيرات تعطينا، الله أكبر في الأسمار تنعشنا والحمد لله في الدنيا تواسينا، لنبدأ اليوم نبني المجد في ثقة ويطلع الصبح من تلقاء أيدينا. عنوان الكتاب بتاع الدكتور سمير فرج يا دكتور، وداعا للسلاح. وداعا للسلاح. سيرة يعني ذاتية للفارس المحارب. نعم. أيوة حبيبي، لكنني أرى أن يا مصر إن الله جل جلاله لا يستجيب إلى دعاء النوم، اليوم ألسنة المدافع وحدها مقبولة الدعوات طاهرة الفم، الأرض للأقوى على جنباتها ليست لأتقاها ولا للأعلم، الجو لم يملكه غير نسوره والغاب لم يملكه غير الضيغمي. تفضل سيادتك. شكرا يا أستاذ عدلي. ثق وتأكد أن الأسلحة على تعددها، كل سلاح ثقة في يد كل من يحمله، سواء كان هذا السلاح المدفع أو الطائرة أو الدبابة أو الفرقاطة أو المسترال أو القلم أو المشرط أو المعمل في المختبر، كل الأسلحة إن شاء الله في ظل هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بجندية وكفاءة في الأداء. شكرا أستاذ عدلي. وعلى ذكر قصيدة المسافر التي تحدثت عنها هذه دقيقة حول السفر والانتباه لما ينبغي أن ننتبه له في السفر. و والآن جاء موعدكم مع عزيز المسافر انتبه. عزيزي المسافر، حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن استخدام القطارات تغطيها مجمعة التأمين عن حوادث القطارات، وعليه فإن حالات الإصابة يحرر بها المحضر الرسمي وكذا حالات الوفاة. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، ونواصل استقبال اتصالات المستمعين. لم تتبقى معي سوى دقيقة للأسف الشديد. اتصالي الآن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور هشام محفوظ، أهلا بالمستمع الكريم، مرحبا. كل سنة أنت طيب يا سيادة الرئيس، الفخامة الرئيس عبد الفتاح محمد السيسي بنوز فوز الشرطة، كل عام أنتم بخير. كل الحمد لله، سلام لزوجته اللي عمل العمليه بالنجاح، الحمد لله كان بالنجاح. كل سنه ويعني الرئيس بخير، والشرطه رجال الشرطه بكل خير. بخير، مصر بخير، مصر بخير دايما. انت ما قلتش اسمك وبتتكلم منين يا صديقي؟ الشاف اطرادك من اهالي وصار كل الدخله التعبير، اهلا لان الرئيس برازي الشرطه كلهم عن النوبه، كله عن النوبه جميعا. الله يخليك، اتصالك طيب. سياده الرئيس، سياده الرئيس، فخامة الرئيس عبد الفتاح محمد السيسي حفظه الله وراه. اللهم امين يا الله يا رب. اللهم امين. شكرا لك هذا الاتصال الرقيق والطيب، وكان هو ختام هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شكرا جزيلا، هذه الشراكة لتقديم هذه النافذة اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وإن شاء الله يعني اللقاء التالي بعد موجز أنباء الساعة الواحدة سنتواصل مع حضرات المستمعين ونتلقى التهاني، وسينضم إلينا دكتور أسامة قناوي خبير الموارد البشرية لكي نقدم الكثير والكثير من التهاني بمناسبة عيد الشرطة. في هذه النافذة من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة كنت معكم هشام محفوظ، أما زميلة ميادة الفيشاوي فتأتيكم بعد قليل، بعد لحظات قلائل، مع موجز أنباء الساعة الواحدة.